ما خليش اجري عام اقول سنتم جادة بودك هذا اللي جاي هذا الكاميرا ايه صورنا اللي بتصور ألف مبروك للسيد الشيخ عزة سيدنا ومسلمنا السيد راشد وعماله الكرام والعائلة الكريمة ألف ألف مبروك للسيد ورفاعي وفني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء بالله من الشيطان الرجيم Thank you. Oh. Oh,

النهارده شغل شغل عشان بيطلع الكل تعبان تعال لا انت سامع شغله ابو غلا الله يبارك ايوه يولد الليل من النهار انت بنور العمليه الشيخ مبتدئ في جراح